الحكيم يا أيها الذين واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا إِنَّ مَنْ أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم السماوات والأرض أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن